الحنين يهدم حبين على محبي ومن كرمة هوانا جنينا جنينا ونسمع نسيجي نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسيم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسيم يا نسيم علينا ودعنا الهوى على روم الهوى بالهوى سوا لقينا ودعنا الهوى عدروب الهوى والهوى سوا لقينا حبايبنا حوالينا نسيم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسيم يا نسيم علينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا لقينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا لقينا